لست إلا ثورة البركان انقذف الحمم بإرادتي تنهار أسوار المحال وتنهدم أرنو إلى العلياء أبصرها كطيف في الحلم فأشق أستار العمى وأزيح عن قلب الظلم حر أنا وسعادتي تكسر أغدى ودوس عاتي بالقدم هذا ابتلاء الله يخفى فيه آلاف الحكم أوليست البلوى علامة حبه يا للكرم يا من خبات أمالهم وتخلفت بهم الهمم هل اتعظتم بالأولى بلغوا بعزم الغمم حر أنا وسعادتي تكسر أغدى دوس عاتي